بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا في المرة السابقة عند الباب السابع في الغسل وفيه المسائل، وذكرنا بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الباب، فنكمل ما قد بدأناه في المرة السابقة. وكنا توقفنا عند الرقم 3، إسلام الكافر ولا مرتد. هنرجع بسرعة ما سبق، وهو موجبات الغسل. ذكرنا أنه يجب الغسل للأسباب الآتية: خروج المني من مخرجه، ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: وإن كنتم ذنبا فطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة، لأن النائم قد لا يحس به. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهذا كله مجمع عليه. يبقى أول موجب من موجبات الغسل، يعني الحاجة اللي هي بسببها لابد من الاغتسال، الإنسان يغتسل، وهي أول حاجة خروج المني. وشرط خروج المني ما يكونش عن طريق مرض مثلا، ولا واحد مريض خرج منه المني من غير ما يشعر بلذة، ومن غير ما يكون متدفق، يبقى ده يغسل ذكره فقط والوضوء فيه. أما إذا خرج على هذا النحو الذي قد ذكرناه، يبقى هو فيه إيه؟ فيه الغسل. 2، قال: تغييب الحشفة، حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، في فرج المرأة، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل. يبقى دي ذكرناها وتكلمنا فيها في المرة السابقة، وعرفنا أن الإجماع على أن الإنسان، أن الرجل لو وضع ذكره على زوجته، على ختانها، ولم يولده، لم يجب عليهما الغسل. الغسل يجب إذا حصل إيلاج دخول الذكر في فرج المرأة، ده المعنى، حتى لو بقدر بسيط جدا، مجرد يعني قدر بسيط من حشفة الرجل دخلت في فرج المرأة، يبقى ده إيه؟ هنا يوجب الغسل عليهما. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان وجب الغسل. المقصود بمس الختان أي مرة بدخول، هكذا ده المقصود. أما مجرد المس فقط دون إنزال أو دون علاج، لا يشترط إيه؟ لا يكون هناك الغسل. ولكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن 10 أو بنت 9 فما فوق. التحديد ده يكون يعني ما يكون في الغالب اللي يحدث مثله، ممكن ابن 10 وهو يعني إيه يكون لا يستطيع ذلك. أما لو كان يستطيع، فلو حدث ذلك يبقى إيه؟ يبقى في الغسل. لا، المس معنى الإلياج، المس يا أخي معنى الإلياج. زاد الإمام أحمد ومسلم يعني في مصنفهما: وإن لم ينزل، خد بالك، وإن لم ينزل، لأن بعض الناس يقول لك لابد لا من إنزال، لأن النبي قال في حديث آخر: الماء من الماء، يعني الماء الغسل من الماء النزول. ده قلنا حديث صحيح، ولكن إيه، ولكن يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر يدل على أنه لابد من إلاج. 3، إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. واحد يقول ده أمر واحد، لكن ما لم يأمر جميع الصحابة بالاغتسال. الأمر الواحد يعني يغني عن إيه؟ عن الكل. الأمر الواحد يغني عن الكل، مش معنى أنه أمر واحد لابد أن كل واحد يقول له يروح يغتسل، روح اغتسل. خلاص، الأمر الواحد يبين لك أن يغني عن الجميع في الأمر. طبعا يعني فيها حكمة، أنه عندما يطهر إنسان باطنه من الخبث وهو الشرك والعياذ بالله، أيضا استلزم أن يطهر إيه؟ أن يطهر ظاهره بالإيه؟ بالاغتسال. انقطاع دم الحيض والنفاس. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس كالحيض بالإجماع. هيجي النهاردة كلام في الحيض والنفاس. إحنا عايزين بقدر الله بإذن الله تعالى إن شاء الله نحاول النهاردة ننهي من أخرش حاجة تانية. عايزين نخلص كتاب آخر طهارة النهاردة بانتهاء باب الحيض. فالإخوة تساعدنا على كده، يعني أي أسئلة تكتب. النهاردة في أسئلة كتيرة وأسئلة مهمة، يعني أنا طلعتها بالأمس وجدتها أنها أسئلة مهمة هتفيد جميع الإخوة. فممكن لو لم نتمكن اليوم من يعني هذه الأسئلة ممكن نؤجلها للثلاثاء القادم اللي هي فيها المراجعة، ولكن هنحاول بقدر استطاعتنا أن احنا نجاوب على بعض منها. آخر حاجة الموت لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنيها، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، وذلك تعبدا، لأن الإنسان لو هو المعروف إن إن إن إن إن إن الغسل بيرفع الحدث الأكبر، الموت لا يرتفع أبدا، الإنسان مات خلاص، لكنها إيه يعني المرجو منها هو إيه تعبد فقط بهذا الغسل، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه وهو إيه الموت. المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. الغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. استحباب يعني يستحب، وطبعا عندما يقول يستحب يبقى الأجر والثواب يعظم وأكثر من طريقة الإجزاء. الإجزاء مجرد إيه اللي هي الطريقة اللي تجزئك فقط، تجزئك عن هذه الطريقة، طريقة الاستحباب. يقول أما كيفية الاستحباب، بدأ بالاستحباب لأنه الأفضل، فقال فهي أن يغسل يديه، يغسل إيده كان إذا ما بتتوضى بالضبط، يغسل يديه بكفيه يعني، ثم يغسل فرجه، يغسل فرجه بيدي يسرى، بيدي اليسرى يغسل فرجه. طبعا عندما يكون مثلا نزول يعني مني أو جماع ونحو ذلك، فهو إيه بيفعل ذلك بمعنى إيه أنه بيغسل فرجه بيساره بيده الشمال. وما أصابه من الأذى، يغسل الأذى اللي هو إيه المني ونحو ذلك، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يبدأ بالوضوء بعد ما هو يغسل ايده ثلاثة، وبعد كده يغسل ذكره بشماله، يتوضأ وضوءه عادي خالص كأنه متوضأ للصلاة، يتوضأ وضوءه عادي خالص. في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا واخر غسل الرجلين، هو اخر غسل الرجلين لان المكان اللي كان يقف فيه صلى الله عليه وسلم حتى ايه لا يبتل، فكان ايه يخرج في الخارج. وكان طبعا كما تعلمون انه كان يغتسل من قدر بسيط جدا، ها يعني تاور يعني عباره عن صفيحه سمنه كده صغيره اللي بتشيل 2 كيلو دي هي كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء، بهذا الماء. قال بعد ما يتوضا وضوء الصلاه، ثم ياخذ بيديه ماء فيخلل به شعر راسه. خد بالك مهم قوي دي، يعني طبعا الكلام ده هعتبر ان الميه في جردل، الميه في حاجه هو بيستعملها كده، لكن الاعتبار بقى ان احنا بنستعمل الدش والميه بتنزل من الدش وكده، طب يعمل ايه؟ ما يخشش على طول تحت الدش كده وبعد كده ايه ينزل ميه على طول على طول، هتصيبه بأذى، خصوصا اذا كان وقت برد، وقت شديد البرد. طب يعمل ايه؟ نفس الطريقه دي، يحط ايده تحت الميه كده يمسكها وايه يخلل ايه راسه. ليه؟ قالوا ان البدن عندما يعني يدخل الماء بطريقه هكذا، البدن نفسه كله ايه بيستشعر هذا الماء اللي هو اللي اصاب راسك، فبالتالي بيتكيف على ذلك، فما بيجيش مره واحده انت بتديله الميه فبالتالي ممكن ايه يتضرر لهذا الشيء. فدي حكمه ذكرها الاطباء ايضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها من قبل. قال ثم ياخذ بيديه ماء فيخلل به شعر راسه مدخلا اصابعه في اصول الشعر حتى يروي بشرته، ده لو كان ايه شعره يعني طويل او كبير او كذلك المراه. ثم يحثو على راسه ثلاث حثيات، ثلاث حثيات يعني ايه شويه ميه كده يمسكها يحطها من فراته كده بعد ما هو يولي شعره. شوف التدرج، شوف التدرج، تدرج في استعمال الماء. ثم ياخذ ميه يحطها كده بسيطه على راسه، ممكن انت تحت الدش كده تحط راسك برده بالراحه كده بحيث ان هي ايه تنزل الميه عليها دون ان يكون يعني الماء جميع سائر البدن. ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشه رضي الله عنها وارضاها. في طبعا جت روايه ثانيه انه يبدا بالميمنه ثم الميسره، يعني يبدا بالشق الايمن ثم الشق الايسر، ثم ايه يصب الماء على جميع بدنه بعدما يتوضا الوضوء الذي ذكرناه الان. تمام، هي دي طريقه الاستحباب، دي طريقه الاستحباب في غسلك سواء غسل جنابة أو غسل جمعة أو نحو ذلك, غسل عبادة عموما يعني, طالما ده غسل عبادة يستحب هذا الشيء. وممكن أيضا لو أنت غسل مثلا تبرد أو غسل نظافة إنسان ينظف نفسه يفعل ذلك أيضا, يعني أنت تقلب المباح لإيه؟ لعبادة, تقلبها أنت بنيتك للعبادة. أما كيفية الإجزاء أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية, لا بد من نية, لحديث ميمونة رضي الله عنها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه, يعني أتيته بالمنديل. طبعا اللي هو سافر مكة وبلاد الطيبة هناك دي المدينة أو مكة وكده يعرف ان ايه ان هذه الأماكن شديدة الحرارة, فانت ما تجيش انت ممكن في وقت يعني برد وكده فانت ايه ترد المنديل او الفوطة ما تستعملهاش لهذا الشيء فتصاب ايه بالضرر, برد يجيلك برد وايه خصوصا الامراض منتشرة وكده, فانسان ايه يحتاط لا حرج انه يستعمل المنديل يستعمل الفوطة في ايه في التنشف وكده, ودي طبعا شيء افضل من هو يترك شيء ما هذا الشيء ويصاب بضرر. قال ومثله حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ثم يخلي شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روي بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. طيب نفترض أنه هو اغتسل صب الماء كله على بدنه دون أن يفعل هذه الطريقة أيضا, يعني جاء كده فتح الدش فتح المية وراح نزل تحت الدش على طول كده وراح إيه من غير ما يتوضأ من غير ما يعمل كده كل اللي حصل ده النبي ذكر عنه وفعل, هل بذلك يجزأه؟ نعم, بس لابد من نية. نعم نية طبعا, يعني ينتوي ثم ايه يفيد الماء على جميع سائر بدنه بالماء اجزأه ذلك, ولكن الاولى ان يفعل هذه الطريقة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم وان يلتزم بها. لا يشترط الوضوء, ما هو ده يعني ايه يعني اعلى من الوضوء, يعني انت فعلت الاعلى من الوضوء. لكن يستحب الوضوء, يستحب الوضوء كما ذكرنا طريقة الاستحباب. لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة. ممكن المرأة مثلا يعني مضفرة شعرها وشعرها طويل, عاملة شعرها عند الكوافيرة مثلا, خدت بالك بطريقة كده, فهي تقول لك طب والله ده لسه يصرف على شعري قد كده هخش تحت المية ومش عارف بيقولوا كده مثلا يعني, خدت بالك؟ طيب يبقى تعمل ايه؟ خلاص اهو, لا يعني ايه يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة ويلزم ذلك في الغسل من الحيض. نفرق ما بين الاثنين, غسل جنابة لانه متكرر ممكن الرجل يجمع زوجته مثلا في اليوم اكثر من مرة يجمعها كل يوم مثلا, اما الحيض بيأتي مرة من المرأة في الشهر, فعندما يرتفع الحيض يبقى هي ايه وهي عاملة شعرها خلاص يبقى ايه يعني تنقض شعرها تنفضه وتغسله. يبقى نفرق ما بين غسل الجنابة وغسل الحيض. يقول لحديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا, إنما يكفيك أن تعثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين يبقى ده يبين إن في غسل الجنابة الأمر فيه إيه فيه يعني رفع المشقة عنهم ورفع الحرج, فممكن المرأة وهي مدفرة شعرها كده بتدخل المية تحت شعرها بيديها وتدخلها ثلاث مرات كده خلاص وتغسل بقى ايه سائل جسدها بالمية ويبقى ده أجزاءها هذا الشيء, وده من باب التيسير على المرأة خصوصا التي تسد ضفر شعرها. الأغسال المستحبة تقدم بين الأغسال الواجبة, واما الاغسال المسنونه احنا قلنا بقى ما تنساش الاغسال الواجبه اللي هي خروج المني وحشف وتخريب الحشفه واسلام الكافر. طب انسان والعياذ بالله يعني ايه جاء يعني والعياذ بالله سب الدين بيحصل كده, بعض الناس يعني الجهال متعصبين يعني والعياذ بالله عرك راح سبب الدين, خدت بالك؟ ممكن يكون قريبك ممكن يكون صاحبك ممكن يكون جارك في الشارع, فخلاص هو كده انت تسيبه في اللحظه اللي هو ايه اللي هو فيها دي, خدت بالك؟ وبعد كده تفهمه وتعرفه ان ده اصلا ليه انت تسيب الدين وليه تلعن دينه ده دين هو ده, تفهمه يعني من باب الدعوة, وبعد ذلك تبين له ان ده يعني خروج من الملة، ده خروج من الملة بس بيبينه بلطف كما كما دائما ما نذكر. اقول له طب ادخل بقى اغتسل عشان يعرف شدة الكلمة اللي قالها، يعرف شدتها، هو يعود للإسلام، هو يعود بعد كده الإسلام مجرد انه ايه يعلن الشهادتين من جديد، دخل ايه في الإسلام. الاغتسال عند كل جماع. لحديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليله يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله الا تجعله واحدا غسل واحد بعد ما يعني تمر على جميع نسائك؟ ها قال هذا ازكى واطيب واطهر. يعني بيعطي خصوصا الرجل اللي هو لعله مثلا معدد يعدد في الزواج ومتزوج اكثر من واحده، وهم لعلهم مثلا يجتمعن في بيت واحد مثلا، فهو عند هذه ثم صراحة ذهب إلى هذه، خدت بالك؟ لو افترضنا ذلك يعني فهو إيه؟ فهو يعني الأولى يستحب أنه يغتسل عند كل واحد. طيب ما يستطيعش أو هو ربما مع يعني أراد أن يجامع زوجته مرة ثانية يعود الجماع، ها؟ يجدد يعني بدنه بالغسل، ده أفضل، بيعطي قوة للبدن، بيعطي قوة ونشاط وحيوية للإنسان. لم يستطع خلاص ما ينامش إلا ما يتوضى، ما ينامش لا ينام إلا إذا توضى. الغسل للجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم، خد بالك بحين نتكلم في الأغسال المستحبة، ها؟ فهو هنا إيه قال لك عند كل جماعة، فكان أولا يقدم غسل الجمعة عن هذه الأغسال، يبدأ بغسل الجمعة، ده الأولى وده الأفضل، لأن بعض العلماء ذكر أن غسل الجمعة ده واجب، وبعضهم قال أنه هو إيه فرض، خدت بالك؟ فرض على كل مسلم، بمعنى ان الذي لم يغتسل غسل الجمعه ياثم، عند بعض اهل العلم قالوا ذلك. للاحاديث اللي احنا هنذكرها لكم الان باذن الله من كتاب مائل الاوطار، احاديث جاءت بمعاني كثيره تفيد الوجوب، لكن احنا بناخذ بقول الاستحباب، بناخذ بقول الاستحباب ويستحب غسل الجمعه. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل، هنا امره فليغتسل. طب احنا بناخد بقول انه يستحب ليه؟ الدليل على ما نذهب اليه، الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان هذا يوم عيد. لا ده مش ده الدليل، احنا خليه عن نذكر حديث ده عن الدليل على يوم على اغتسال العيد، ولكن حديث اخر من توضأ فاحسن الوضوء، من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه، خد بالك توضأ فاحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ده حديث صحيح، قال ابن حجر أنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل، غسل يوم الجمعة. وحديث ثمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. هنذكر طب الأدلة الأخرى بحيث يعني إيه يبقى ننقل يعني كلام العلماء في كلا المسألتين سريعا كده. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أنه فيهم ماشي، هو موجودة الحديث دوت في صحيح مسلم وصحيح البخاري، ولكن هنذكر لكم من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، رواه مسلم، وزيادة ثلاثة أيام. نعم ده استدلال على استحباب غسل الجمعة. طيب نشوف بسرعه كده بس يا ريت الاخوه تستمع كده، اللي عاوز يراجع الحديث دي موجوده في الصحيح في كتاب نيل الاوطار في تحت باب ابواب الاغسال المستحب، يعني نفس الشيخ يعني جد الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وكذلك يعني صاحب كتاب نيل الاوطار الامام الشوكاني يروا ايضا بان غسل الجمعه سنه. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعه فليغتسل، الحديث احنا ذكرناه النهارده. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. شوف يقول لك واجب، النبي يقول لك إيه؟ واجب على كل محتلم. طيب هل المقصود بواجب اللي ما اصطلح عليه الأصوليين بأن أحكام تكليفية تدور ما نحو خمس أحكام بين الوجوب والاستحباب والمباح والمكروه والحرام، هل المقصود أنه هو النبي قال له واجب بمعنى الواجب عند الأصوليين، ولا واجب أن يتأكد الغسل؟ لم يكن عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القواعد اللي العلماء قاموا بتقعيدها موجودة. العلماء بعد ذلك استنباطا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا هذه الأحكام التكليفية، وهم ايه اجتهدوا في ذلك ليؤثروا على طلاب العلم بعد ذلك. تمام. طب النبي قال كده ايه؟ واجب اي يتأكد وجوبها، يتأكد غسل جمعة في هذا اليوم. طب هنشوف السبب، والسبب يوم الجمعة ايه. ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما حق. كلها نعم بس لا تدل على الوجوب، كلها أشياء تدل على تأكيد الاستحباب، تدل على يعني إيه توكيد استحباب غسل الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل به رأسه وجسده. طيب عن ابن عمر أن عمر بينما هو قائم، دي مهمة جدا بقى في استدلال من قال بالاستحباب، قصة دي اللي احنا نذكرها لكم. عن ابن عمر أن عمر بينما هو قائم، كان ساعتها عمر بن الخطاب هو خليفة المسلمين وبيخطب الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأوليين فناداه، خذوا اخر القصة كده مختصر، الحديث موجود في نهي الأوطار. فناداه عمر أية ساعة هذه؟ كان مين ده اللي دخل؟ عثمان بن عفان. خذ بالك الحوار بمين النيم، بالعمر وعثمان، عمر وعثمان. تمام. فعمر رضي الله عنه قال، فقال إني، قال عمر أي ساعة هذه؟ يعني أنت جاي متأخر ليه؟ دخل وهو عمر على المنبر، فقال أي ساعة هذه؟ فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت. خد بالك من الصحابة كلام بتاعهم كده مش زي أي كلام واحد فينا، كل كلمة بيقولوها لها معنى. عمر بيقول انت كنت فين؟ فيجي عثمان رضي الله عنه وارضاه بين له ان هو يعني ايه لم يفعل شيء الا انه ايه لم يزد عن انه توضأ. قال الوضوء ايضا، ده مين؟ ده عمر. الوضوء ايضا يعني كأنه ما لم تغتسل غسل الجمعة، يعني انت الوضوء ايضا. قال وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. طيب احتج الفريقين بالقصة دي، احتج اللي قالوا ان غسل الجمعة واجب بان عمر من على المنبر وامام الخلائق كلها انكر على عثمان رضي الله عنه وارضاه انه ما اغتسلش، قال له كمان لم تغتسل النبي وكنت تعرف ان النبي امر بالغسل. اللي استدل كده، اللي استدل بالوجوب استدل بايه؟ بقول عمر. واللي استدل بالاستحباب استدل بفعل مين؟ بفعل عثمان، ان عثمان لو كان واجب ما كانش هتركه، لو كان واجب ما كانش هتركه ابدا. ها، وكون ان هو يعني يفعله لو كان واجبا لامره عمر ان يرجع فيغتسل ثم يعود، كان امره عمر ان يرجع فيغتسل ثم ياتي الى المسجد مره ثانيه، فدل على ان ايه ان الفريق جمهور اهل العلم ممن ذهب الى ان لو ان غسل الجمعه على الاستحباب هو اقوى ليه؟ للأدلة والقرائن اللي احنا ذكرناها. حديث ذكرناه لو عن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها نعمة ومن اغتسل فذلك افضل. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الجمعة؟ ليه؟ طيب الحكمة ان امر بغسل الجمعة للقصة دي برضه احنا هنذكرها لكم وهنختم بيها. عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح رائحة كريهة. طبعا تعلمون ان الصحابة كانوا يعني ايه يعني معظم الصحابة كانوا من انصار يعني يشتغلون بالفلاحة، في المدينة، معروف المدينة بالفلاحة والزراعة أشجار والتمر ونحو ذلك. وكان الصحابة الذين أتوا مهاجرين كانوا يشتغلون بالتجارة، تجار، خدت بالك؟ فكانوا يأتون من أعمالهم، يعني الجاي من الفلاحة يأتي على طول بالعرق وبالمناظر دي كده، فيأتي فربما مع يعني كما تعلمون جميعا عند الازدحام ينبعث رائحة طبيعية من إنسان غير دون أن يكون فيها له فيها أثر من أثر العمل والجهد، ها؟ فتكون رائحة المسجد الذي يدخل المسجد ربما يعني يشم رائحة كريهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل بقى يخطب الجمعة يشم هذه الرائحة فيتأذى بها، فكان هو المعلم صلى الله عليه وسلم، هو المربي صلى الله عليه وسلم، فأمر الصحابة بغسل الجمعة. فقال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. طيب متى يكون غسل الجمعة؟ على ثلاث أقوال غسل الجمعة ده يكون إمتى؟ قال فريق من أهل العلم أن يكون غسل الجمعة في يوم الجمعة كله. في إمتى؟ في يوم الجمعة كله، يعني من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، قالوا كده. يعني لو الإنسان اغتسل في أي وقت من هذه الأوقات لأجزأه، ده قول، تمام؟ ده أبعد الأقوال. القول الثاني أنه يجزئ الغسل من صلاة الفجر إلى غسل إلى صلاة الجمعة، ده القول الثاني. والقول الثالث ده احنا نميل إليه، وده اللي هي القصة بتاعته، ها؟ اللي هو يكون مصاحبا للصلاة، يغتسل في بيتي ثم يذهب إلى الصلاة مصاحبا للصلاة. طيب لو هو اغتسل قبل كده يجزئه أيضا، لكن يعني أما في طوال اليوم الأولى أن يكون أن يحرص أن يغتسل الجمعة، أن يغتسل غسل الجمعة من بعد الفجر إلى ذهاب الصلاة، والأولى أن يكون الغسل مع ذهابه إلى المسجد. مسألة من جملة المسائل اللي احنا ممكن يعني نحتاجها في كلام دوت، خصوصا إخواننا معظمهم بيعتكف، الاعتكاف في يوم الجمعة بيبقى فيه زحام جدا عند دورات المياه، وخصوصا المياه يعني لو الدورات صغيرة والعدد كبير. احنا عايزين نعمل نظام، الاخ المسؤول في الاعتكاف لازم يعمل نظام في المسجد، ميبقاش سياح مدح كده، لازم يكون خصوصا طالما اعتكاف مجمع. فده هتيجي في الباب الاعتكاف وهنقول لكم فيها شوية فوائد مهمة جدا وشوية دروس مهمة جدا، يعني الاخ اللي بنظم الاعتكاف في المسجد. لكن على سبيل المثال بالنسبة ليوم الجمعة، هو عنده مثلا 20 واحد موجودين في المسجد، يشوف منهم هيغتسل، وعندك قلت لك من الفجر لحد امتى؟ لحد صلاة الجمعة. الأولى طب افرض هم كلهم حريصين على ان هم يكونوا الجمعة مصاحبة، خلاص تصحيهم بدري، تصحيهم بدري وكل واحد يغتسل 5 دقائق، اكتر من كده لا، مش يتليف بقى ويقعد يشد الفوطة ويقدر يشد، لا لا لا، هو يفوت ما ينزلوا كده خلاص، هو ده الغسل كده، انت بتقعد تنحر في جسمك، اي شويه ميه ينزل على جسمك ويكفيك ذلك، يكفيك ذلك. تذهب وياتي اخوك، ثم تذهب وياتي ايه الاخ الاخر. اما لو كان هناك مثلا انسان اصابه جنابه لعله مثلا يحتلم ونحو ذلك، هو يخبر المسؤول بذلك، وهو يقدم يعني الاخ اللي هو عنده العضو دوت، هو يقدمه عن الاخرين، والاخرين ما يسالوش تشمعنا ده، يعني خلاص يسمعوا كلامه خلاص، يقول له ده الاخ هيغتسل الاول قبلكم، هم يستمعوا وما يغوش يقول ليه ومش ليه. طيب ده كده بالنسبه لغسل الجمعه، عرفنا ان غسل الجمعه يستحب وده القول الراجح في غسل الجمعه. الاغتسال للعيدين، مفيش نص صريح يعني ايه في يعني غسل العيد، ولكن يعني في اشاره جاءت في حديث اخر تشير الى غسل العيد عموما. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم عيد، يقصد ايه؟ يوم الجمعه. ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعه فليغتسل. عيد سماه عيد، فطالما ده عيد يبقى العيد الاكبر اللي هو يوم العيد الفطر، وعيد الاكبر هو عيد الاضحى، يبقى ايه؟ من باب اولى، من باب اولى، فليكون ايه؟ انسان يعني يستحب ان يغتسل للعيد. الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، بعض الناس بيربط ما بين الركعتين اللي بيركعهم بعد الغسل بأن دول ركعتين عمرة أو ركعتين حج. لا، مفيش ركعتين للعمرة، خد بالك، مفيش ركعتين للعمرة. أنت راح تعمل عمرة، مفيش حاجة اسمها أن أصلي ركعتين للعمرة، لا دي مش كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ واغتسل صلى ركعتين للوضوء مش للعمرة، مش للعمر، صح المفهومة عند حضرتك. يبقى ده يستحب الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. أنت ذهبت للعمرة بقى يعني أحرمت من المطار، خلاص يعني غسلك يكون في المطار، لكن ممكن تأخره الغسل بتاعك عندما تذهب إلى مكة إذا كنت ذاهبا إلى مكة مباشرة. أما إذا كنت ذاهبا إلى المدينة ثم بعد ذلك تذهب بالعمرة بعد ذلك إلى مكة، يبقى بتبدأ في بعض الرحلات بيكون في مدينة وبعد كده بيروحوا إيه مكة بعد ذلك ثم يعودون إلى منازلهم. فخلاص يبقى أنت في بيار علي هناك عند ذو حليفة بتغتسل هناك في مسجد الكبير، بتغتسل فيه غسل العمرة وتصلي ركعتين لهذا الغسل. الغسل من غسل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. طب هنا من غسل ميتا فليغتسل، من قلنا ان هو من اغسال المستحبه؟ هو من اغسال المستحب، الامر ليس على الوجوب. ليه؟ لان الصحابه فهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس على الوجوب. الصحابه نفسهم فهموا من كلام النبي اللي كان بيخاطبهم ان الامر ده ليس على الوجوب بل هو على الاستحباب. ايه الدليل؟ ايه فعل اسماء بنت عميس ابي عميس رضي الله عنه وارضاه عندما غسلت ابو بكر زوجها، لما ابو بكر رضي الله عنه وارضاه توفي هي التي غسلته. طيب مين من الصحابة كان موجود؟ كان عمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة موجودين واقفين ينتظرون يعني تكفين النبي أبو بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين، ثم يذهبون به إلى يدفنون في بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في بيته، تمام، في غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. طيب كلام ده كان الصحابة كلهم جالسين واقفين يعلمون ذلك. فهي لما أسماء رضي الله عنها نحكي له قصتها، بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه قالت غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت، وبالك ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد. هي تقول كده اليوم ده شديد البرد بعد ما غسلت جوزها زوجها، قالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. لو كان يعلمون أنه واجبا لإيه من أقوى الأدلة، في أدلة أخرى لكنها إيه فيها مقال، لكن ده دليل قوي جدا على أن يعني اللي بيغسل الميت يستحب له أن يغتسل. أما هل فرض أن هو يغتسل واجب عليه؟ ليس بفرض وليس بواجب. المسألة الرابعة الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها فيما يأتي. لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ده بالنسبة لمين؟ للجنب. بالنسبة للجنب، لو إنسان معتكف في المسجد فاحتلم بالليل فوجد نفسه عندما استيقظ أنه قد احتلم يبقى يذهب ويغتسل. طيب المسجد مليان وفيه زحمة والمسجد كما معلوم بالمساجدنا وفي ناس في دورات المياه، خلاص يتوضأ ويقعد في المسجد، يتوضأ ويجلس حتى إذا يعني فضى مكان الغسل فيذهب ويغتسل. عابر سبيل كان في يعني بعض الصحابة يسكنون يعني إيه مكانهم بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني جنبا لا يمرون إلا عندما إلا أن يمروا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل فيهم قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يعني ما تمروش يعني لا تجلس المسجد إلا أن تكون عابر سبيل. لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث والوضوء أحد الطهورين، يبقى ده تخفيف الحدث ولكن لا يرفع الحدث بكلية. لا يوجد له مس المصحف، لا يجوز للجنب أن يمس المصحف. احنا قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وقلنا أن في إجماع على أن الجنب لا يمس القرآن، مع أن بعض العلماء خرق الإجماع ده وقالوا لا ما فيش إجماع، لكن هو هناك إجماع على ذلك، إجماع على أن لا يجوز للمحدث حدث أكبر على الجنابة يعني أن يمس القرآن بيديه. طيب لا يجوز قراءة القرآن من حفظك، يعني أنت جنب لعلك مثلا يعني لعلك استيقظت من النوم محتلما أو لعلك جامعت زوجتك فاستيقظت من النوم وكنت مشغل إذاعة وفيها قرآن شغال وانت حافظ فبتقرأ معه تحصل. طيب معنى كده لا يجوز قراءة القرآن، ان لا يجوز لك بحال ان تقرأ قرآن من حفظك لانك على جنابه. طيب ايه الدليل؟ يقول لك فلا يقرأ أحدهم شيئا من القرآن حتى يغتسل. لحديث علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. طيب يقول ولا أن في منعه من القراءة حثا على له على المبادرة إلى الاغتسال. طيب ماشي، لكن هل نمنعه من القراءة وإزالة المانع له من القراءة؟ يعني بنحثك على ان انت تغتسل، طيب ما فيش مشاكل، ولكن هل ده قول يعني متفق عليه من العلم؟ ليس متفق عليه من اهل العلم. وبعض العلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه كان يذكر الله على كل احيانه. رد عليهم العلماء اللي بيقولوا لا يقرا قران، قالوا ايه؟ لا يذكر، قول عائشه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، ولكن الأذكار دي إيه؟ عامة، ذكر عام. طيب ما هو القرآن من الأذكار، أفضل الذكر هو قراءة القرآن، ده أفضل الذكر. لا نقول بالتحريم، لا نقول بالتحريم، ولكن الأولى، نقول بالأولى، الأولى أن ألا تقرأ القرآن وأنت على جنابة، ألا تقرأ القرآن وأنت على جنابة، ويحرص أن أنت يعني تغتسل سريعا من الجنابة حتى تتمكن من قراءة القرآن. أما نقول بالتحريم فلا نقول بذلك. نعم الصوت بس لا يقرأ القرآن من حفظه، الحدث الأصغر يقرأ القرآن من حفظه، الكلام مش في الحدث الأصغر، الكلام في الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر لا يمس القرآن إلا طاهر، يمسه بيده. أما تقرأ من حفظك تقرأ من حفظك، أقرأ واحد. الورق والغلاف نفسه اللي هو مسك القرآن، الغلاف اللي مسك القرآن. بس عشان بعدين نكمل. طيب قال الصلاة، طبعا يعني إيه أشياء الأحكام المترتبة؟ الصلاة والطواف بالبيت، لأنه لا يجوز له أن يصلي طبعا، وكذلك أن يطوف بالبيت طالما أنه على جنابة أو المرأة المحيط، كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء من الباب الخامس. انتقل بعد ذلك إلى الباب الثامن وهو التيمم. التيمم لغة القصد، تيممت الشيء أي قصدته. هنخلصه وهنخلي لكم وقت الأسئلة مباشرة، بس أنا عاوز أنهي بقدر استطاعتي الدرس، ومش هخلي واحد إن شاء الله تعالى إلا ما يكون يعني عنده حاجة يقولها. التيمم لغة القصد، يقول تيممت الشيء أي قصدته، وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى. لازم تيجي سؤال في الامتحان في المعنى الاصطلاحي ده، لازم تبقوا عارفين، يعني يجي نقط كده يقول لك التيمم لغه نقط وشرعا نقط، لازم يجي يعني، خد بالك. وطبعا يعني من باب يعني ايه النصيحه، ان احنا يعني نجتهد ونحفظ الادله ونحفظ ده تعبد الله، انت بتعبد ربنا بالعلم الشرعي ده، بتعبد ربنا سبحانه وتعالى من انت بمجيئك للمسجد وبحضورك لطلب العلم وبهذه الحلقه المباركه باذن الله تعالى، سواء كنا رجالا او نساء، تمام، وجالسين في هذا البيت، بيت من بيوت الله عز وجل، نذكر الله عز وجل، فشيء عظيم جدا. فلا تقلب النيه اللي هي مجرد ان انا انجح او انا اتفوق او اطلع يعني من الاوائل وافوز بالجائزه وكده، ده شيء طيب من باب الحث. اما الافضل والاعلى والاقوى ان انت بتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى، انت كده انت مجرد يعني سعيك ويعني ذهابك من بيتك الى هذا البيت انت ماجور بكل خطوه تخطوها، ماجور بكل خطوه تخطوها، مكوثك في المسجد وانتظارك للدروس والله شيء عظيم جدا، ده انتم في يعني سعه ورحمه من ربنا سبحانه وتعالى بهذا الكلام اللي انتم سعيتم فيه. خدت بالك كم من محروم من هذا الشيء، كم من محروم. والله كنت اذكر مره في درس من الدروس مع فضيله الشيخ سعيد صواح، وكنا بنروح له العجمي، وكان درس خاص، وكان أحد المشايخ الأخ الفاضل الشيخ الفاضل الشيخ العرب السعدني. كان معانا كنا نحضر مع الشيخ حوالي 5 أو 6، وكان الدرس من قلت لك في الهانوفين بنحوله في الهانوفين. فبينما نحن جلوس كنا بندرس مع الشيخ صحيح البخاري، فاحنا قاعدين فتغيب الشيخ العربي وما جاش اليوم ده، فكنا يوم السبت، فاتى السبت المقبل فالشيخ بيساله بيقول له انت ما جيتش الدرس ليه؟ انت ما جيتش الدرس ليه؟ كان يوم في الشتاء، وطبعا العجمي اللي عارف العجمي وضعها هناك في الشتاء صعب جدا، الميه يعني ايه؟ يعني عباره عن انهار تركب كده فلوكه تفضل ماشي بيها بايدك، خدت بالك عشان تفضل توصل للمكان اللي انت عايز توصل له. امر صعب جدا فعلا، يعني كان رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان واحد معاه سياره بيقدر يتنقل بيها ويروح. فكان اخونا العربي نزل في البطاش وبفضل ماشي سيرا على قدمه حتى يذهب الى الشيخ في الهانوفيل، مش لاقي مواصله ياخدها، خدت بالك؟ فبينما هو سير حاله بينه وبين الذهاب بركه ميه كبيره جدا ومش عارف يخطو يذهب الى المكان الاخر، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يعمل ايه. ففضل ايه واقف منتظر حتى يعني انسان يوديه اكثر من نصف ساعه ومفيش، لحد وقت الدرس خلاص فرجع تاني البيت ووقت اكنه رجع من درس. فحكى للشيخ كده، فالشيخ يقول له ايه؟ يقول له والله انت محروم، والله انت اتحرمت من الدرس. وشوف هو باذن الله تعالى يعني الناس الله سبحانه وتعالى ان يكون في بين حسناته في سعيه، وان هو ان بالمجيد اقواما ما سلكتم مسلكا ولا خدتم واديا الا كانوا معكم شاركوكم في الاجر الصحابه. طب باذن الله تعالى يكون مشارك في الاجر هذا الشيخ الفاضل. ولكن انظر لقول الشيخ المربي انت محروم، انت محروم. فكثير من الاخوان الافاضل اللي يسعى وحط الكتاب والدفتر وجاب الصور وعايز يلتحق بياخد الكارنيه ها وما بيجيش، محروم والله، والله محروم. فاحرص على ذلك، احرص ان انت تكون من الاوائل، احرص ان انت تعبد الخلائق بهذا الدين اللي انت بتتعلمه، سواء عقيده افضل العلوم والفقه اللي انت بتتعلمه حياه الناس بالفقه، اتعلم الناس، اعمل حلقه في بيتك مع اهل بيتك، اعمل حلقه في المسجد عندك الشباب الموجود متعلم هكذا. ما تضيعش وقتك ابدا في ايه؟ في المهاترات اللي هي بتحصل عند كثير من الناس. نصحت نفسي ونصحت اخواني بهذه النصيحه. طيب بدايه المشروعية التيمم، قصه جميله جدا جاءت عن عائشه رضي الله عنها وارضاها، ان عائشه فقدت عقد لها، وقصه العقد ليه قصص كثيره جدا، ففقدت عقد من يعني رقبتها وقع، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني فقدت هذا العقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه، فمكثوا قعدوا في مكانهم يبحثون عن هذا العقد فلم يجدوه، وما كانش معهم الا ماء قليل. وكان بعض الصحابه ذهب الى ابو بكر يشتكي بنته عائشه، يقول انظر الى ابنتك ماذا فعلت بنا، شوف عملت فينا ايه، بنتك قعدتنا وما عملناش وما عملناش ميه. فذهب ابو بكر يعني ليوبخ ويقول لها كما يفعل الاب مع ابنتي، ها ليه بتعملي مثلا يعني، تمام. فهي لم تتكلم ولم تفعل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ بالمسير. فعندما قام البعير وجدوا هذا العقد تحت البعير، فالتمسوه فوجدوه تحت البعير. ثم نزلت في هذا الوقت يعني ايه مشروعيه التيمم، فقال الصحابة الذين ذهبوا إلى أبو بكر والله هذه بركتكم آل أبي بكر في هذا الأمر. فدي كانت بداية مشروعية التيمم. يبقى الشرع مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب، الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص اللي هو كما بينته لنا الشريعة في يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم تعبدا لله تعالى، يبقى لابد من نية. حكم التيمم ودليل مشروعيته، قال تعالى التيمم مشروع وهو رخصة من الله عز وجل لعبادي، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. دي الآية الجامنة في يعني إيه التيمم. والتيمم يعني إيه بديل الإيه الوضوء, يعني إيه ده يعني إيه بدل الوضوء التيمم, تمام. فطالما الشيء بدل الشيء يأخذ أحكامه كلها. اللي بيكون أحكام الوضوء ما يستحب في الوضوء وما يفعل كل ما يكون في الوضوء طبقه على كل التيمم على طول, ما تفرقش أبدا ما بين التيمم والوضوء, تمام, لأن ده يأخذ حكم إيه المبدأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب, الصعيد هو ما ارتفع عن الأرض, ده معنى الصعيد الطيب, كافيك يكفيك وإن لم تجد الماء 10 حجج أو 10 سنين, حديث آخر 10 سنين, فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. ولقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, دي دليل على خصوصية, دليل إيه على الخصوصية, جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره, يبقى ما لكش حجة في أي مكان, يا أي مكان لك أن تصلي فيه, مسجد بقعة من الأرض تصلي فيها وطهور, عندك الماء وإن لم تجد الماء فعندك الصعيد الطيب. قد أجمع العلماء العلمي على مشروعات التيمم إذا توفرت شرائطه, وأنه قائم مقام الطهارة بالماء, فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك, وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. يبقى أنت عندك الأدلة إيه؟ أدلة على إيه؟ على مشروعية التيمم. المثال الثانية شروط التيمم والأسباب المبيحة له. يباح التيمم عند العجز عند استعمال الماء, بيجي دي أسئلة من أسئلة إيه؟ نقط. يباح التيمم عند العجز عند استعمال الماء نقط, إما لفقده أو نقط لخوف الضرر من استعماله, لمرض في الجسم أو شدة البرد, حديث عمران بن حسين عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. حقيقة دي كلها دلوقتي يعني بتوسع أكتر الآن. قال وسيأتي مزيد من بسط ذلك لذلك بعد قليل. ويصح التيمم بالشروط الآتية, يبقى أذكر شروط التيمم, أذكر شروط التيمم هتعدها لي على طول, النية الإسلام العقل التمييز تعظم استعمال الماء. قلت لك في الشروط في أي عبادة ما تنساش النية الإسلام العقل التمييز, دايما كده تنساهم شابر إسلام عقل تمييز. مفيش فقط إلا إيه في شروط الزكاة هيشيل التمييز دي, الزكاة فقط هي في الزكاة فقط, ان مفيش تمييز, ان لو عيل عنده سنة ومفيش يوم ولكن عنده مال ورثه عن ابوه اللي مات خلاص, يبقى وليه هيخرج الزكاة من غير ما يكون هذا هو عنده سنة واحد يوم واحد حتى. نعم ايوه حكم واضح. نعم ما هديك يا شيخ هديك. النية هي النية وهي نية استباحة الصلاة, والنية شرط في جميع العبادات كما بينا قبل ذلك, والتيمم عبادة يبقى لابد من نية. نيتك ان انت مش لاقي المية, تمام, بحثت عن الماء. خد بالك ان ايه ان مسألة المية ان الحنفية عندي ما فيهاش مية عشان هتاكل في الدور الخامس خلاص انا كده فقدت الماء, لا, انت عندك المسجد, عندك الجراج تحت, عندك جارك اللي تحتيك, هات منه كوز مية. يعني يعني يعني تعظ استعمال الماء ده, يعني انت بحثت عن المية وما وجدتهاش. ولا تكلف بشراء ماء, لا تكلف بشراء ماء, ما قلتش طيب الراجل السوبر ماركت هروح اجيب لي ازازة مية بقى, ومش مكلف بكده, انت مش مكلف ان انت تروح تشتري مية عشان ايه تتوضى بيها, لا لا, انت المية الماء ده يعني اصلا ما فيهوش اذن المية, يعني ما يعني في مية انت ما تستأذن تشرب من المية, يعني لو انت ما استأذنتش وشربت على طول من الماء دي حاجة من الضرورات ما ينفعش انت تستأذن فيها, لكن لو استأذنت افضل, يعني خدت بالك. والله بتستعجلوا يا اخوانا عتيك والله ان شاء الله. الاسلام فلا صح من الكافر لانه عبادة, والعقل فلا صح من الغير العاقل كالمجنون والمغمى عليه. فرق ما بين العاقل المجنون والسفيه. السفيه ده لا, السفيه يعني ايه, يعني حركاته كده مش طبيعية, نسأل الله عز وجل العافية. ها حركاته مش طبيعية. لكن المجنون ده مش عارف حاجة، ده ذهب عقله كما قال العلماء أشبه بالبهائم، لا يفقه شيء، لا يعرف شيء. أما السفيه أنت بتبتليه أصلا بالمال، بتقول له بتروح هات لي من الرجل ده علبة سمنة مش عارف إيه مثلا، ومعاه الفلوس بيعرف وهو يفهم، خدت بالك؟ ده السفيه. فالسفيه لا، السفيه ياخذ الحكام يصلي وكل حاجة بالنسبة للسفيه. التمييز فلا صح غير من غير المميز، وهو من كان دون سبع السابع، يعني لم يتم سبع سنوات. تعذر استعمال الماء دي مهمة جدا بقى، تعذر استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا أقول لكم أن الشيخ عمر طيبة كان قال مرة في أحد دروسه أن أهل اسكندرية ما لهمش عذر، أهل اسكندرية ما لهمش عذر، يعني في بحر يغضبن الماء، ده سمعتها بأذني من فضيلة الشيخ. تعذر استعمال الماء إما لعدمه قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسحه بشرته فإن ذلك خير. يبقى لابد من بحث عن الماء هنا أو هناك في المسجد المجاور، المسجد البعيد شوية، يبقى لازم أنت الآن واجد للماء، فلا يجوز لك أن تترك الماء وتستعمل التيمم. قال أو لخوفه الضرر باستعماله، الماء موجودة بس هو خايف، خايف يستعمل مية لعله مثلا في مكان وما فيش أدوات يستعملها، إنه يسخن مية، ما فيش سخان في البيت، ما عندوش بوتجاز، ما فيش، مش عارف يعمل إيه، لكن المية موجودة، ما نقولوش بقى إيه يعني استعمل مية واغتسل وبعد كده موت، ما يقدرش، ما ينفعش كده. ها طب يعمل إيه؟ طب الدليل في قصة مشهورة جدا موجودة عندنا هنقولها لكم. قال إما لمرض يخشى زيادته، عنده برد أو مريض وممكن هو هيستعمل المية بالسخان هيزداد مرضه، لا ما يستعملش المية خلاص، ده مريض، مريض، ما جيش أنا إيه شق على نفسي، أوعى تشق على نفسك أبدا، أوعى تشق على نفسك في وأنت عندك يعني إيه يعني عندك رب الله تعالى رفع عنك هذا الحرج، ليه تحط نفسك في حرج؟ ليه أنت تضغط على نفسك وتعي نفسك؟ انت مأمور بان انت ايه بالسلامة، مأمور ان تدفع عنك الضرر. قال اما المرض يخشى زيادته او تأخر شفاءه، ممكن انسان متعور او لو جات المية على جسمه مثلا هيصيبه يعني هيزداد هذا المرض. هنذكر لكم امثلة كتيرة جدا يعني، لو المية جات في هذا العضو يعني، لكن لو استعني يتجنب العضو ويتأمم له ويتوضأ دي حاجة تانية هنقولها لكم ايضا. قال لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، إن كنتم ده دليله على إيه؟ على إنسان المريض لا يستعمل الماء مع وجود الماء. ولحديث صاحب الشجة وفي قوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هل سألوا إذا لم يعلموا، إنما جفاء العي السؤال. والله دي قاعدة كده حطها عندك لكل إنسان بيتجرأ على الفتية، كل إنسان. يبقى انت واحد بيسألك ليه اللي جنبك متبرع يجاوب، هو بيسألك انت ما بيسألكش، انت خلاص متبرع كده بالإجابة على طول، هو ما بيسألكش انت، خدت بالك؟ لا لا لا يجوز يجوز يجوز، تقول له يا شيخ ما يجوز ان انت تلعب بالطاولة حرام، يقول لا مكروه. طب وانت عارف ان الحرام من المكروه؟ انت بعين ايه المكروه يعني حرام اصلا؟ ما يعرفش، هو بس عاوز ايه يقلل الحكم شوية، عاوز يخففه يعني، خدت بالك؟ مكروه مكروه، هو مش عارف حاجه، خدت بالك؟ مساله ما يبقاش انسان كده يعني يعني يعني يهمش او يقلل من شده الامر، يقللش. دي نقطه، نقطه ثانيه، انت مش عارف الحكم ما تتجرأش الحكم، قول الله اعلم، الله اعلم، قالها افضل منك، الله اعلم. امام مالك رحمه الله هو امام المدينه لا يفتى ومالك بالمدينه، جاء رجل من المغرب وذهب إليه في المدينة ليستفتيه في عدة مسائل، 40 مسألة، في كل مسألة يقول الله أعلم حتى انتهى من 40. جئتك من المغرب تقول لي الله أعلم؟ قال نعم الله أعلم، وتركه وانصرف، ما جاوبش. وإمام، اوعى تتجرع على الفتية، اوعى تقول بدون علم، وعرف الناس يفهموا ان هو بيبحث عن افضل الاطباء في المسألة او في المرض اللي هو عايز يذهب إليه، ويقول لك فين الدكتور، انا عايز واحد من اخر. يبقى برضو انت من اخر ابحث عن العلماء واذهب اليهم وروح اسأل، وانت اللي محتاج تسأل مش هو اللي محتاج. مش هو اللي محتاج يجاوب لك، لا انت اللي محتاج ان انت تروح له وتساله وتقعد تحت ايده وتصبر على يعني ايه على الشيخ يعرفك. قال قتلوا قتلهم الله، هل سألوا اذا لم يعلموا؟ هذا الرجل كان قد يعني شقت راسه، وقعت عليه طوبه فعورته وفتحت راسه جامد، فبان يعني اثر هذا الجرح وللعمق من الداخل، حتى قيل انه قد ظهر يعني يعني يعني الغلاف اللي هو يحمي المخ، خدت بالك من شده اثر الشقه. تمام. فهذا الرجل يعني احتلم بالليل، وكان في سفر، كانوا في سفر من اسفار، فلما احتلم الرجل ذهب الى اصحابه يسالهم، هم اعلم هو بيروح لايه يفهموا، فسالهم عن هل لا تجد رخصة في أن أغتسل في أن يتيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، لأن الماء موجودة، الماء موجود. قالوا لا نجد لك رخصة، كأنهم يعلموا الحكم، حكم التيمم، هم عارفين حكم التيمم، بس الماء موجودة. قالوا لا نجد لك رخصة، وأنت إيه قادر على الماء. فاغتسل الرجل فمات. فلما رجعوا أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولته قتلوه قتلهم الله. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة، وإن لم يكن فيه يعني هذا الشيء اللي يحتاجه يعني مش يعني هو الصحابي ربما يعني مش من يستاهلش الدعاء ده، النبي دعاء مستجاب طبعا. ها فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فجعله له زكاة وأجرا، طبعا تعرفوا قصة معاوية بن أبي سفيان، كان كاتب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني أرسلناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ويكتب القرآن، فكان يأكل معاوية كان يأكل الطعام، فقال للصبي الذي ذهب إليه قال قل للنبي صلى الله عليه وسلم أني أأكل أو بيأكل، ها؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر قليلا فأرسله له مرة ثانية، قال ما زلت أأكل، يعني بيأكل ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أشبع الله بطنك، دع عليه كده. فكان معاوية لا يشبع رضي الله عنه وأرضاه، كان لا يشبع أبدا، ربما يعني يأكل كما قال يعني صاحب كتاب البداية والنهاية، كما قال أنه كان ربما يأكل يعني الخمس والست فرخات ولا يشبع، لا يشبع، لا يستطيع، ويكون هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان معاوية يعني، لكنه كان إيه في ميزان حسنات معاوية، وهو كاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الآخر يقول حديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل، قلت بالك الغزوة دي بعد إسلام عمرو بن العاص على طول، الغزوة دي بعد إسلام عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يفهم يعني إيه يعني نفوس أصحابه، وعمر بن العاص كان سيد في قومه، ومعروف مع عمر بإيه بالمكيدة والدهاء عمر بن العاص. فلما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في غزوة، وجعله هو قائد الغزوة دي في وجود عمر وعثمان وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كبار الصحابة. ها تفهم منها إيه؟ ان انت كقائد يبقى حاول يعني تفضل اخوانك في الاوقات اللي هي مهمه، بحيث ان انت ايه تشغلهم، وفي نفس الوقت يعني هم ايه يعني يخرجوا طاقاتهم، وما يبقاش المساله كلها على واحد فقط شيء يتحمل عليه كل الاعمال والتانيين عمالين يتفرجوا عليه، النفوس بتشيل. فعمر بن العاص انه لما بعث في غزوه ذات السلاسل قال: احتلمت في ليله بارده شديده البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. هم رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر كان يعرف، كلهم عارفين إن إمامهم اللي هو عمرو بن العاص كان يصلي بهم وهو إيه وهو متيمم، يعني متيمم عمرو بن العاص هو الإمام، يبقى يجوز الإمام أن يكون متيمما وآخرين على وضوء، على وضوء، خدت بالك؟ يجوز ذلك لهذا ايه لهذه القصه التي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك. فلما ذهب الصحابه واخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه، ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرو بن العاص فساله، فقال له: اني خشيت على نفسي ان اهلك. قال له المبرر: اني خشيت على نفسي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وعلم الصحابة بأنه يجوز الإنسان أن يصلي وهو طالما خشع نفسه الهلاك وتيمم. أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس. إيه بقى التراب الطهور ده؟ كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه، يعني لعل مثلا يعني يعني يعني مصورة من المجاري مثلا فتحت وجت عمت الأرض في الأرض مثلا يعني، فيبقى المكان اللي هو متنجس ده التراب بتاعه أو الموجود ده ما ينفعش أنا إيه أستعمله للنجاسة إلا إذا استحالت وتحولت إلى طهارة بفعل إيه الشمس ونحو ذلك. قال ولم يطهر منه له. ده التعريف. الأخ يسأل على إيه هو الصعيد الطيب. إيه هو الصعيد الطيب؟ قال له غبار يعلق باليد إن وجده، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر. والطيب الطاهر. فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من الرمل أو حجر، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الأوزاعي الرمل من الصعيد. بعض العلماء فتح أول موضوع الصعيد الطيب ده. بعض العلماء فتح الموضوع الصعيد ده فتحه على الآخر بحيث إن إيه كل ما صعد عن الأرض يصلح أن تتيمم به. معنى إيه؟ ممكن إنسان يتيمم على الجرانيت الرخام، على الزلزلي، على السيراميك. ده قول الإمام مالك. حتى التلج ممكن التلج يتيمم على قول الإمام مالك. تمام. طيب طب هذا موجود من السنة؟ هل موجود ده من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه تعريف الصعيد؟ الصحابة فسروه بايه؟ الصعيد الطيب فسروه بان هو التراب الذي له غبار. ايه التراب له غبار ده؟ انت وانت داخل بيتك في مشاية بسيطة حاططها انت على ايه باب الشقة، ها، لما تيجي تنفضها كده هو ده التراب الذي له غبار. خش على البلكونة بتاعت الصغيرة اللي عندك، وعندك بلكونة صغيرة، هتلاقي انت على ايه على سور البلكونة كده تراب. هو ده التراب له غبار يعلق باليد. طيب هل هو يعني هو ده فقط؟ ممكن الرملة الرمال، لان ممكن ثاني ايه لان الصحابة كانوا بيسيروا في كل الاماكن، وممكن نعلقهم في سفر من اسفار وما فيش التراب ده، ففي الرمال الموجودة في الصحراء ممكن الانسان يستعمل التراب. عندك انت فرو، عندك سجادة، عندك حاجات دي كلها لابد تجد انت اثر التراب ده عليها، فتضربه ويكون ليه اثر تنفقه وتيجي وهنعرف كيفية التيمم.